أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد.

لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم وذروا الذين يلحدون في أسمائك سيجزون ما كانوا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما إن هو إلا نذير مبين وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنك قل إنما علمها عند الله قل ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء صدق الله العظيم.